السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحبب إلينا كل ما يحبه ويرضاه. وقفنا بعد ما انتهينا من مسألة بيع الغرر عند بيع المضطر. عنوان البيع يدل على مراده، بيع المضطر. فهناك إنسان اضطر، فهناك إنسان اضطر إلى بيع شيء، فهل حينما يبيع المضطر شيء هل لا يجوز البيع أو لا يجوز الشراء؟ هو في ذاته بيع، لكن باب بيع المضطر من جهة أن هذا العبد مضطر إلى البيع لعلة ما، فمعنى ذلك أنه سيأتي إنسان سيبخس بهذه السلعة ويأتي بها أسفل سافلين حتى يأخذها بأرخص الأسعار. لما يعلم من هذا الشخص أنه مضطر إلى بيع هذه السلعة؟ واحد اضطر وساقته مثلا، ساقه الأمر والأحوال إلى أنه أراد أن يبيع هذا البيت لفقر ما، لدين ما، أراد أن يبيع هذا البيت، هذا المحل، هذه السيارة. ففلان من الناس يعرف أنه مضطر إلى بيع هذه السلعة، وهذا العبد لا دين عنده ولا خلق ولا شيء، فيعرف أن هذه السلعة مثلا في السوق تعمل لها قرش، تعمل لها 10 قروش، هي في السوق تعمل لها 10 قروش، يوم ما تنزل قوي ويكون يعني برضها 9 قروش. لكن هو عارف ان فلان ده مضطر الى ان يبيع هذا الشيء ومحتاج فلوس دلوقتي، هيعمل عملية لابنه، لزوجته، لنفسه، عليه دين، هيحدث له شيء ما اذا لم يبيع، لازم يبيع النهاردة، في خلال اسبوع ده لازم يبيعها. فطبعا هو عارف ده كويس جدا، فيقول له والله السلعة دي هاخدها منك بقرشين. طيب السلعة دي معروف في السوق كله ان يعني يوم ما خلاص في الاخر هم 9 قروش، يعني 9 قروش وخسران، انت تاخدها منه بقرشين؟ فهو يقول له والله خلاص براحتك، روح بقى شوف هتبيعها ازاي. والتاني مضطر الى ان يبيع، يبقى حكم البيع ده ايه؟ هو ده بقى بيع المضطر، واضح الكلام؟ الذي اكره الى ان يبيع هذا الشيء، ده معنى لبيع المضطر وهو الاظهر. في معنى ثاني انه اضطر الى هذا البيع، بمعنى انه اكره، اكره الى ان ايه؟ الى ان يبيع. فيقول له تحت تهديد السلاح، تحت تهديد اي حاجه انت عايزها، مش هتبيع براحتك، انت عارف كويس ممكن يحصل لك ايه، ممكن يحصل لابنك ايه، ممكن يحصل لبيتك ايه، براحتك. مش عايز تبيع ما تبيعش، بس انت عارف اللي ممكن يحصل لك ايه. فيضطر الى ان ايه، الى ان يبيع بالاكراه. شيخ بلد، عمدة بلد، مش عارف ايه، يقول له لازم تبيع الارض دي. يقول له طب انا مش عايز ابيعها. يقول لازم تبيعها. والله مش عايز تبيعها، خلاص انت حر، بس انت شوف بقى اللي مرضوش يبيعوا حصل لهم ايه. فلازم تبيع، ده اسمه بيع الايه، بيع المضطر. وهذا لا يجوز لاي انسان على وجه الارض مهما علت رتبته ومهما على قدره، لا يجوز ان يكره انسان على بيع ما يملك، لان الله عز وجل وضع شرط التراض، قال الا ان تكون ايه، تجارة عن تراض منكم. يبقى لابد، شوف ده الركن، الركن الركين من اهم الشروط، مش ركن، اهم الشروط في امر البيع، الا وهو الرضا. لازم التراضي، ما في تراضي يبقى كده دخلنا في الاكراه، دخلنا في الاضطرار. وحكم الاكراه، حكم الاضطرار هذا ظلم، والبيع باطل، والمال حرام. ده قول واحد، ده ما فيهوش خلاف بين اهل العلم قاطبة. يبقى بيع الاضطرار كده ليه تفسيرين، وكلاهما حكمه حرام. واضح؟ التفسير الاول انه مضطر ان يبيع عشان محتاج، محتاج فلوس، محتاج فلوس. واضح كلام؟ فزي ما قلنا الشخص ده عارف ان هو محتاج الفلوس دي، فيقول له والله العربية دي، مع انه عارف العربية دي تعمل 9 قروش، مفهوم؟ فيقول له العربية دي قرشين او قرش واحد، عشان هو محتاج الفلوس. يبقى ده اسمه اضطرار، يبقى ده حرام. مفهوم؟ حرام باصول الشريعة، كمان بمقاصد الشريعة حرام. حتى اي مقصد تحت امر الاضرار لا يجوز برضو. او ان الاضطرار بمعنى الاكراه، انه يكره ويجعله يضطر الى ان يبيع ايه، الى ان يبيع هذه السلعة وما يملك. طب انا مش عايز ابيع. لا هتبيع. طب انا مش عايز، انا مش عايز ابيع. لا هتبيع. حكم ده اسمه ايه، اضطر الى، اضطر الى البيع. يبقى برضو داخل في بيع ليه، داخل في بيع الاضطرار. واضح الكلام كده؟ فهنا ابي داود ساق بالاسناد قال اخبرنا شيخ من بني تميم، وخد بالك هنا شيخ من بني تميم ده مجهول، صح الكلام؟ قال خطبنا علي بن ابي طالب، او قال علي، قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم، قال سيأتي على الناس زمان عضوض، زمان عضوض. العضوض من الظلم، العضوض من الظلم. قال يعض الموسر على ما في يديه، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر، ولم يؤمر بذلك، لأن الموسر هناك حقوق. واضح؟ هناك زكاة، حق الله عز وجل، هناك صدقات، هناك كذا، هناك كذا، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. قال ويبايع المضطرون، يبايع المضطرون أي سيأتي على الناس زمان أنه سيحدث هناك بيع الإيه، بيع الاضطرار، بيع الاضطرار. طبعا الكلام ده وإن كان من علي بن أبي طالب فهذا له حكم الايه، حكم الرفع، لانه من اشراط الساعه. قال وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع المضطر وبيع الغرر، وده احنا اتكلمنا فيه، بيع الغرر اللي هو جهاله الايه، جهاله المبيع وجهاله الوصف. فاكرين الكلام؟ مش فاكرين الكلام، راجع المحاضره اللي فاتت عشان مش هعيدها لك تاني. واضح الكلام كده؟ جهاله المبيع وجهاله الايه، جهاله الوصف، وبيع الثمرة قبل أن تدرك، قبل أن تدرك. الحديث حسنه بعض أهل العلم وقال هو حسن لغيره، لأن له إيه؟ عدة أسانيد، وإن كان فيها ضعف ولكن يرتقي إلى أن يكون إيه؟ إلى أن يكون حسن لغيره. اثنين، وإن كان الإسناد ضعيف ولكن لا يستلزم من ضعف السند ضعف المتن، لأن المتن يشهد له أصول الشريعة، إن بيع المضطر حكمه حرام، لأنه يلجأ إلى بيع شيء هو لا يريد، يبقى هذا إكراه، وأصول الشريعة على لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر أي لا يجوز أن تضر نفسك زي اللي بيشرب سجاير وبيشرب مخدرات ومش عارف إيه، ولا ضرار لا يجوز أن تضر غيرك، واضح الكلام؟ لذلك المدخن أو بيشرب سجاير وقع في الأمرين، إن بيضر نفسه بيضر وبيضر غيره، يبقى كده يحمل عدة آثام، عدة أوزار، عدة ذنوب. المدخن ده شال ذنب ضياع المال، أدي ذنب، شال ذنب إضرار نفسه، شال ذنب إضرار غيره، صح الكلام؟ إن كان زوج وله أبناء أدرك ذنب هؤلاء، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لأن صار المال هنا له أمر متعدي للزوجة وليه وللأولاد، دي كلها ذنوب من ذنب واحد فقط، واضح الكلام؟ يبقى وإن كان الإسناد، لو سلمنا الإسناد ضعيف، لكن عموم الشريعة على إن بيع المضطر حكمه لا يجوز، هذا حرام، واضح الكلام؟ الباب الثاني قال باب في الشركة، باب في الشركة. يبقى بيع الاضطرار حرام، بيع الحياء حرام، لأن برضو بيع الاضطرار الحياء يدخل في حكم بيع الاضطرار، أدي الصفة الثالثة لبيع المضطر. بيع الحياء، رحت لأخوك، أخوك مثلا فاتح محل لأي حاجة وانت رايح تشتري منه حاجة، هلا هو عشان أخوك يعني تخسف له بالسلعة على الأرض، أصلنا أخوك، أصلنا مش عارف إيه، دي شيء وهذا شيء آخر، هذا له أصل حكم الملكية، ده شيء ملكي، مفهوم؟ فليس معنى أنه مثلا أخويا أن أنا مثلا أخسف له بالشيء الأرض، لا، يعني ممكن مثلا إيه، وليكن أخفض له عن غيره مثلا قرش أو قرشين، برضو أنا هكسب، مش لازم أكسب مثلا خمسة زي ما أكسب من غيري، ده أخويا مثلا ممكن أكسب منه اثنين، ممكن أكسب منه واحد، لكن مش أنزل تحت ما أنا اشتريت، مفهوم؟ فيقوله ده أنا كذا وأنا كذا، فيظل في حياء حتى إيه؟ يشتري منه هذه السلعة، بل بأقل ما يشتري من الجملة أصلا، يعني ممكن يخسر. يبقى ده حكمه إيه؟ حكم بيع الاضطرار برضو أنه اضطره إلى أن يبيع، واضح كلام؟ ولو ما باعش مثلا يروح بقى يزعل منه، ده شوف عمل ايه في اخوه، شوف عمل ايه في عمه، شوف عمل ايه في خاله، مش عارف، مش عايز يبيع لي، مش عايز ينزل لي، مش عايز ايه، هذا حرام، ده شيء وده شيء تاني خالص، القرابة شيء وامر البيع وامر الشراء شيء تاني خالص. ان الله كره لكم اضاعة المال، فهذا بيع الحياء حرام، انك تجعلني استحي ان ابيع هذا بهذه السلعة كذا، هذا حرام، يبقى ده يدخل برضه تحت بيع الايه، تحت بيع الاضطرار. عايز تقول ايه يا شيخ احمد؟ شيخ الشيوخ كل بيع الايه، لو القاضي اكره اكره رجل ان يبيع لسداد دين، ما احنا اتكلمنا دي، بيقول حكم القاضي اذا اكره احد أن يبيع لسداد الدين، واحد عليه ديون وترفع عليه قواضي وترفعت للقاضي، فالقاضي بيقول له أنت عندك فيلا وعندك عربية وعندك مصنع، بيع الفيلا والعربية والمصنع وخد لك شقة كده بالإيجار عشان تسدد ديونك، قال له مش هبيع، قال لا لازم تبيع، والقاضي راح أصدر حكم ببيع الحاجات دي، ما هو ده مش إحنا ذكرنا ده في علم الأصول، وذكرنا برضو هنا ان ده اسمه ايه، اقراهم بحق، واضح كلام، ده اقراه بحق، ده ما يدخلش في اللي احنا نتكلم فيه، مش احنا اتكلمنا في موانع التكليف في مسألة الاقراه دي، بس شكلك انت نسيت. ها يعني في بيع مضطر بس يعني، ايوه هو يعني كده يا شيخ احمد، باب في الشركة، باب في الشركة. الشركة اسم لكل مشتركين في بيع أو شراء، سميها بقى زي ما تسميها، واضح كلام؟ لكن الشركة ايه؟ اسم لكل من تشارك في بيع شيء، واضح؟ او ايه؟ او شراء شيء، خلاص؟ دي اسمها حكم ايه؟ شركة. ممكن يكون متساويين في المال، انا هدفع 50% وانت 50%، خلاص؟ او انا هدفع التلت وانت التلتين، انا هدخل بالتلت وانت بالتلتين، انا هدخل بالربع وانت بالتلت اربع، كل ده اسمه ايه؟ اسمها شراكة، واضح الكلام؟ وان كانت الشراكة مثلا في اللغة تقتضي التسوية، ان ده 50% وده 50%، لا، لكن في عرف البيع ان اي مشتركين اسمهم ايه؟ اسمهم شركاء في الشيء. وسميت الشركة شركة، واضح؟ لان هناك شركاء دخلوا ايه؟ دخلوا فيها، واضح الكلام؟ زي مثلا بيسمى دلوقتي اللي هي الاسهم دي، خلاص؟ التي هي الايه؟ اللي هي الاسهم، ده مثلا داخل بسهمين في الشركة، وده داخل بثلاث اسهم، وده داخل باربع اسهم، وهكذا. ممكن يكونوا 1000 واحد، فدي اسمها ايه؟ اسمها شراكة، واضح الكلام كده؟ قال هنا ساق باسناده الى ابي هريرة الى النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى يقول، يبقى هذا حديث ايه؟ حديث قدسي. انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خانه خرجت من بينهما. انا ثالث الشريكين، المعية هنا معية، معية بركة، أن الله يبارك لهم، واضح هذا؟ مع هذه المعية معية خاصة بالإعانة والتوفيق في البيع والبركة فيه إن صدق وبين، لكن إذا خان أحدهما الآخر، غش أحدهما الآخر، واضح؟ فإن الله ينزع من بينهم كل هذا الذي مضى، ينزع من بينهم أيما شيء في البركة، أيما شيء في التوفيق، أيما شيء في الإعانة، ينزع من بينهم أيما شيء. إذا أحدث بينهم، حدث بينهم الغش، وهذا يحدث كثير، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك تجد مثلا يبقوا ماشيين كويسين جدا، ويحدث مثلا إن ده طمع في شيء، فيبدأ في الغش، يبدأ في الخيانة، يقول له احنا كسبنا كذا، يقول له طب ازاي، وهو الى اخره، فيحدث ويقول الامر الى الفشل، الفشل يعني الضياع وتضيع التجارة. لذلك قال ولا تنازعوا بعدها فتفشلوا وتذهب ريحكم. ذهاب الريح، ذهاب القوة، ذهاب الإعانة، ذهاب التوفيق. لذلك أيما نزاع يقع بين أناس لابد من بعده بالفشل، الخسران، الهزيمة، حط تحتها أيما خط من هذه المعاني. فهذا معنى قوله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبا. لذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدق وبين هو ده بورك لهما، بورك لهما، أي يضع رب العالمين بينهما الايه؟ البركة، بورك لهما. والبركة قسمين، البركة نوعان، بركة، بركة حقيقية في المال، وبركة معنوية في المال. يعني ايه بركة حقيقية وبركة معنوية؟ البركة الحقيقية ان فعلا يبيع مثلا بدل ما 100 لا يبيع مثلا بألف وألفين وثلاثة، دي بركة ايه؟ حقيقية، خلاص كده كلام؟ طب ما خد بالك، ما هو في مصاريف، صح كده؟ مش في مصاريف؟ مثلا الاتنين دخلوا في عربية، مش في مصاريف؟ البركة هنا ايه؟ ان يمنع عنه ايما اضرار. العربية النهاردة مش عارف الحمد لله بقى لها كتير الحمد لله ما تخطب ما تخبطتش ما مش عارف ما تعمل لهاش حاجة ما تعمل لهاش كذا وكذا وكذا والحمد لله رب العالمين مصاريفها ايه؟ قليلة جدا قد لا يكون شيء اصلا. واضح الكلام؟ في البيت مفيش موانع مفيش مثلا الاولاد الحمد لله كويسين عدى الشتاء كله فضل الله لا امراض ولا برد ولا تعب ولا دكتور ولا علاج ما هي دي مصاريف ما هي دي بركة. خد بالك البركة مش في العطاء فقط ده البركة في العطاء وان يمنع عنك اشياء يبقى البركة في العطاء والمنع يبقى بركة في العطاء في العمل نفسه وبركة كمان في المنع. الزوج الحمد لله كويسة ما فيش مش عارف كده وما فيش وما فيش وما فيش وما فيش إلى آخره هنا إيه بركة. واضح؟ العربية الحمد لله كويسة وماشية مش عارف إيه وهو إلى آخره بركة. المصاريف الحمد لله اللي بيصرفوها قليلة بركة. المصاريف اللي داخلة كثير يبقى هنا في إيه بركة بالأمر. واضح؟ يأتي بالدعاء يأتي بالعمل الصالح إلى آخره. باب في المضارب يخالف. كلمة المضارب طبعا أو ممكن تلاقيها في كتب الفقه اسمها القراض. القراض اللي هي إيه؟ اللي هي المضاربة. خلاص كده كلام. المضاربة سميت مضاربة لأن أحدهما يعطي الآخر مالا كي يضرب هو في الأرض ليعمل ويكثف هذا المال. يعني أنا راجل ما بفهمش في السلعة والكلام ده فأنا هديك فلوس أنت راجل بتفهم في الشغلانة الفلانية فأقول لك طيب هي رأس مالها كام؟ يقول لي والله أنا محتاج 50,000 جنيه. حلو قوي كده. أقول لك 50,000 جنيه هم واضح وضارب أنت بيهم اشتغل بيهم في السلعة الفلانية دي. يبقى أنا بالإيه؟ بالمال وهو بالجهد. صح كده؟ إذن أنا لن أفعل شيء. إذن هو سيضرب في الأرض لأنه هيروح هنا ويجي هنا عشان يكسب هذا المال ويكسب هذه التجارة. سميت المضاربة مضاربة من إيه؟ من هذا الباب. واضح الكلام كده؟ كويس. اتنين يبقى ده معنى المضاربة في وجه العموم. اتنين المضاربة لازم لابد لها من أمرين. الأمر الأول معرفة السلعة التي سيضارب فيها. واضح الكلام؟ اتنين أن يكون الربح على المشاع. أن يكون الربح على الايه؟ على المشاع. حدث خلاف في واحد من الاتنين المضاربة دي حرام. طب المضاربة دي حرام يعني ايه؟ خد بالك ما هو أنا ثالث الشريكين. صحيح؟ يبقى هنا لازم حتى يكون بيننا البركة والإعانة والتوفيق كل هذه الأمور والنصرة كل هذه الأمور حتى تكون في المعاملة بيننا لأن هذا تدخل أيضا تحت الشركة. مش إحنا قلنا الشركة كل معاملة بين أكثر من اثنين. حتى يكون هذا لابد أن يكون على الشريعة بالإجماع. لازم الشرطين دول لازم أعرف أنت تشتغل في إيه ودي احنا محتاجينها في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. فيجي واحد يقول لك مثلا انا ما تجيب بالفلوس اللي معاك اشغلها لك معايا. فيجي يقول له طيب انا معايا 20,000 جنيه خد شغلهم لي معاك. اول غلط انه ما يعرفوش او يعرفه بس سطحيا كده يعرف انه هو ساكن قدامنا. لا. طب انت تعرف اخلاقه؟ طب انت تعرف ان الراجل ده ممكن ينصب عليك؟ زي مئات بيتصلوا بيا في الامور المصايب دي. حصل كذا وكذا وكذا ونصب علي. حصل كذا وكذا وكذا ونصب علي. طب انت تعرفه؟ انت ما تعرفش ان اللي هو جارنا بس ساكن قدامنا في الشارع بتاعنا صاحب اخويا عدى قبل كده من قدام بيتنا. الكلام ده مفهوم؟ ده مش كفاية. وإلا كده أنت بتضيع مالك. مفهوم؟ فالأصل أن أكون أعرفه معرفة تامة. اتنين طيب انت هتشغلهم معاك هتشغلهم معاك فيقول له طب ماشي خلاص اتفضل الفلوس اهي. طب انت عرفت هيشتغل فين؟ يبقى انت ما عرفت كيف سيشتغل وكيفية عمله ويشتغل فيه اصلا. يبقى هنا العملية عملية المضاربة باطلة بالإجماع، باطلة بالإجماع، لأن هنا في غرر، مش ده يدخل تحت الغرر؟ ده أصلا ده مفيش مبيع أصلا، ده ما يعرفش المبيع، ده احنا مش بنتكلم في صفة المبيع، ده ما يعرفش المبيع أصلا. واضح؟ يقول له طب تشتغل في ايه؟ يقول له مالكش دعوة انت بقى، انت مالكش دعوة، انت ليك تاخد لك 1000 جنيه كل شهر، ادي المخالفة التانية. واضح الكلام كده؟ المخالفة التانية. يبقى خلينا بس في المخالفة الأولى، ده بعد ان هو اصلا ما يعرفوش. زي عمر بن الخطاب كده، كما عند البيهقي، دخل رجل لعمر فبيقول له قال يا أمير المؤمنين اشفع لي في فلان يعمل عندك. اشتغل بس انا يعني جاي يتوسط لواحد، يعني يتوسط لعمر عشان ايه؟ يشتغل عنه. ثم عمر ما عندوش الموضوع ده خالص، فعمر بيقول له أتعرفه؟ قال نعم أعرفه. قال هل سافرت معه؟ خد بالك من السؤال، بيقول له أنت سافرت معه؟ قال لا. سافرت معه، أصل السفر في اللغة هو الكشف، لذلك تسمى امرأة سافرة. ليه؟ لأنها تكشف عن شيء من جسدها. فالسفر سمي سفرا لأنه يكشف عن أخلاق الناس. تلاقيه كده قاعد في العمرة، أول ما يركب معاك الأوتوبيس من قدام باب بيتك بقى، تلاقيه بقى كده عمال يلبي والله أكبر ولا إله إلا الله، ومسك المصحف وعمال بقى شيخ وعمال بقى لا إله إلا الله واستغفر الله وأتوب إليه ويذكر ربنا بتاع. قول بس الحمد لله رب العالمين، العمرة دي كلها إيه؟ كلها ناس أتقياء. أول ما يركب معاك الأوتوبيس والأوتوبيس يطول شوية ولا حصل حاجة، تلاقيه قلب بقى أبو لهب، مفهوم؟ إيه اللي أنت عملته؟ إيه الأوتوبيس مفهوش تكييف؟ يا جدع أنت حرام عليك. وتسمع بقى حاجات غريبة، ممكن يشتم السواق والله، ويتخنق قوي يروح مولع سجاير. قال إيه اللي إيه ده؟ ده إيه ده؟ والله إيه اللي بيحصل ده؟ شوف بلاوي، شوف بلاءات، وممكن يمسك السواق يضربه، يمسك السواق يضربه. يعني انت شفته في الاول كده كده شيخ وحلو كده وجميل، بس اللهم بارك، يعني كده الرحلة اللهم بارك، العمرة دي الحمد لله رب العالمين متقبلة ان شاء الله، مفهوم؟ تشوف بقى خناقات وتشوف مشاكل وتشوف بلاوي سودة. ليه؟ طول المدة تكشف عن الرجل، طول الملازمة تكشف، ووضع تحت الضغوط بتكشف، الوضع تحت الضغط يكشف. ذلك مثلا ايه؟ يقول لك في حاجة اسمها ثبات انفعالي في كلية الجيش او كلية الشرطة، في اي في كلا الاثنين، يعني ثبات انفعالي يحطوه تحت ضغط، ممكن يتهان، ممكن يحصل في اي حاجة، يوضع تحت ايه؟ ضغوط. شوف اخرك ايه؟ انت اخرك هتعمل ايه؟ هو ده الايه؟ امور الثبات الانفعالي. لذلك القائد لازم يكون عنده ثبات انفعالي، اللي ما عنده ثبات انفعالي ده خلاص ده كده خرب بيتنا، ده هيودينا في داهيه، ده هيلبسنا في حيط، مفهوم؟ فلازم يكون عنده ايه؟ ثبات انفعالي. فالسفر يكشف عن ايه؟ عن اخلاق الناس. عشان كده قال له سافرت معاه؟ قال له لا. قال هل عملته بالدينار والدرهم؟ تعاملت معاه بفلوس، هات وخد، بيع وشراء ومش عارف ايه، وليك عنده وخد عنده الكلام ده كله، تعاملت معاه بالفلوس يعني؟ قال له لا. قال لأن الفلوس برضو ايه؟ بتكشف الايه؟ بتكشف الناس، مفهوم الكلام كده؟ فقال له اذا انت رأيته يدخل المسجد ويخرج من المسجد، انت شكلك كده شفته داخل يصلي وخارج يصلي. قال نعم. قال اذا انت لا تعرفه. فراح قايل للتاني، قال له اذهب فأتني بمن يعرفك. قال له روح اشوف حد يعرفك، تعال. واضح الكلام كده؟ ده مهم جدا، ان واحد جه يخطب بنتك انت ما تعرفش عنه حاجه، انه ايه ده بيصلي معايا العصر، ده بيجي يصلي معايا الفجر. لا مش شرط، مش شرط، واضح الكلام؟ يبقى هنا ده دي قاعدة من مين؟ من عمر رضي الله عنه. يبقى هنا الشرط انك لازم تعرف الشخص ده مين اللي هتملكه، اللي هتملكه فلوسا. يبقى الشيء الثاني انك لابد ان تعرف السلعة التي سيعمل فيها، هيشتغل في ايه، وممكن يشتغل في حاجة حرام. الشيء الثالث ان يكون الربح مشاع، مشاع ان يكون مالا غير محدد. غير ايه؟ غير محدد. يعني يعني انا دفعت في القصة دي كم؟ دفعت نص الفلوس وفي واحد عنده النص او انت النص التاني، خلاص يبقى الربح بيننا بالنص، الربح التلت والتلتين، لان انا راجل اللي هشتغل، انت راجل قاعد ما بتعملش حاجة، انا اللي هشتغل واروح واجي مش عارف ايه، فانا دافع النص زيك بس مش هاخد نص الربح، هاخد التلتين. ماشي الكلام، التلتين والتلت، الربع والتلت اربع. يبقى احنا لو جينا اخر الشهر وكسبنا 2 جنيه، يبقى انت جنيه وانا جنيه، انت جنيه ونص وانا نص جنيه، انت كذا وانا ربع جنيه. المهم ايه؟ على المشاع اللي هيخرج هيقسم بيننا على ما اتفقنا. طيب خليك معايا بقى في التانية دي، انت هتاخد كام؟ والله انا هديك 1000 جنيه في الشهر. طيب الشغلانة دي، الشغلانة دي تعمل لها في الشهر 5000 جنيه، انت تاخد 4000 جنيه وناخد 1000 جنيه، يبقى كده هتقع ضغينة وحقد وكره بين المسلمين ولا لا؟ لازم، لازم. طيب يبقى هنا دخلنا في غرر ولا لا؟ ما هو دخلنا في غرر، دخلنا في غرر ليه؟ لان الشهر ده انت كسبت 4000 وانا برضو 1000، هو هو الشهر اللي بعديه عملت 11000، انت خدت 10000 وانا 1000 جنيه، هو هو الشهر اللي بعديه خسرنا ما كسبناش حاجة، مين اللي هياخد 1000 جنيه؟ برضو انا هاخد 1000 جنيه، مضطر ان هو يديه، صح الكلام كده؟ يبقى انت داخل في ايه؟ في غنم او غرم، مكسب او خسارة، ده داخل على امر الغرر. لكن لو في النص والنص، الربع والتلت اربع، التلت والتلتين، يبقى لو كسب جنيه يبقى هيكون بيننا، ما كسبش خالص هيكون بيننا، في ربح كذا هيكون برضو بيننا. يبقى كده مسألة الايه؟ المشاع ضبطت المعاملة بين المسلمين. ذلك ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك كل ضغينة تقع بين المسلمين فاعلم ان المعاملة بينهم ليس الاسلام فيها، الاسلام مش فيها، ده هم خرجوا الاسلام منها. اي حاجة ما بين المسلمين ويحصل اشكال، اعرف ان الاسلام مش هنا وحكم الاسلام ما وقع هنا، يبقى اخرجوا الاسلام من حكم الاسلام من هذه المسألة. واضح الكلام؟ يبقى كده عشان اعمل مضاربة مع اي ما انسان، يبقى لازم التلات اشياء دول، لازم معرفة الشخص، صح الكلام، معرفة الايه، السلعة، الربح يكون على الربح وانما يكون على المشاع. حصل اي شيء، اي مخالفة في هذه الثلاثة، لا يلومن المرء نفسه. واضح الكلام كده؟ طيب في حد من تفضل. نعم. لا، المضارب، المضاربة يكون على الربح ويكون على الخسارة، ما لم يكن من أصل المال. الخسارة في الربح ما كسبناش حاجة خلاص، لكن مش الخسارة في أصل المال. أصل المال زي ما هو، أنا أخسر أصل مالي؟ لا، الكلام في الربح نفسه، ما جبناش حاجة السنة دي، ما الشهر ده ما كسبناش حاجة في الربح، لكن أصل المال موجود، أنا مش هضارب برأس في أمر المال، رأس المال نفسه الإيه؟ لا، أصل المال ما ينفعش يبقى حصل فيه خسارة، لأن ممكن يكون مثلا فيه بضاعة، البضاعة دي في الأول والآخر هتتباع، هتيجي إيه؟ ما حتى لو قلت عن قيمتها مش هتضيع أصل المال. مسألة الإقلال هنا ده وارد، لكن مش ضياع أصل المال. يعني وارد. أيوة وارد، ما هو وارد، ما ده أمر حلال برضو مش حرام، لكن وارد إنه يحصل إقلال. إحنا النهاردة بنشارك مثلا، بنشتغل في منتج ما، المنتج ده مثلا والله ما اشتغلش في السوق، لكن أنا هبيعه على الأقل مثلا بسعره اللي هو، أو مثلا أقل من سعره بعض الشيء، لكن رأس المال موجود. لكن ما يجيش يقول رأس المال أصلا زيرو، لا ده ما ينفعش. واضح؟ نعم. طيب هنا بقى هنيجي في حديث عروة، قال أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا يشتري به أضحية أو شاة، يبقى شك هنا من الراوي، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. دي ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا الحديث، حديث عروة ده فيه عدة أمور. أول شيء إن النبي عليه الصلاة والسلام وكله في المال، يبقى الأمور المالية يجوز فيها التوكيل، العبادات المالية يجوز فيها التوكيل كالزكاة مثلا. واضح كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل بعض الناس في أمر الزكاة، في أخذ الزكاة، وهذا واضح جدا. عمر بن الخطاب كان يجلب الزكاة، خالد بن الوليد كان بيجلب الزكاة، أبو هريرة كان بيجلب الزكاة. العبادات المالية يجوز فيها الوكالة. أنا برا اتصلت بأحمد، تقوله خرج عني الزكاة، ينفع؟ هذه وكالة، صحيح كده كلام؟ يبقى يجوز الوكالة في الأمور المالية، سواء كانت عبادات سواء كانت معاملات. خلاص كده كلام؟ الأصل في العبادات التي بالجوارح الأصل عدم الوكالة فيها إلا بدليل، الأصل فيها عدم الوكالة. ما فيش حاجة اسمها أروح أصلي عنك، ما فيش حاجة اسمها أصوم عنك إلا بدليل، زي مثلا ما ورد حديث عائشة، من مات عليه صوم نذر صام عنه ولي، لكن ده بعد موته. يبقى هنا يجوز إيه؟ الأمر الوكالة، لكن هذا بعد موته. زي مثلا يجوز رمي الجمار كما في حديث جابر، أن يرمي مثلا عن أمه كانت كبيرة، عن أبيه كانت كبيرة. خلاص كده؟ يجوز أمر الحج، في أمر الحج حينما جاءت المرأة الخثعمية قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ حج عنه. واضح الكلام؟ يبقى هنا يجوز في مثل هذه الأعمال الوكالة، لكن الأصل المنع إلا بإيه؟ إلا بدليل. واضح الكلام؟ هنا النبي عليه السلام أعطاه مال كي يشتري له شيء، يبقى هنا يجوز الوكالة في أمور المال. طيب الأمر الثاني، أن النبي عليه السلام قال له اشتري لنا إيه؟ شاتا. عروة ابن أبي الجعد اشترى بالدينار ده إيه؟ شاتين. دي مسألة تانية بيتكلم فيها علماء الفقه في بيع اسمه بيع الفضول. اسمه بيع ايه؟ اسمه بيع الفضول. يعني ايه بيع الفضول يا شيخ احمد؟ انا دخلت عند الشيخ احمد في المحل عنده، بيبيع بقى هو ايه؟ سكر وشاي والكلام ده. فدخلت عنده، ازيك يا شيخ احمد عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس، انا بس ايه طالع ايه اكل وجاي. خلاص كده؟ فالمهم انا قاعد، فجي مين؟ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اشتري الشاي ده، عايز ربع كيلو شاي. طيب اتفضل. الشاي مكتوب عليه كام؟ احمد كاتب عليه 20 جنيه، كاتب عليه 25 جنيه. فروحت انا مديله الشاي ده او اديت له مش عارف ايه. فجي احمد، خد انا بعت لك كذا. يبقى انا بعت ما املك؟ ردوا علي، انا ما بعتش ما املك. حكم البيع ده ايه؟ انا ما بعتش ما املك، وهو لم يأذن لي اصلا في بيع، صح الكلام؟ لكن انا بعت، هل البيع ده حلال ولا لا؟ الفقهاء اختلفوا في المسألة. أبي حنيفة يقول لك لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ قال لك لا ما ينفعش، الراجل ده باع ما لا يملك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما عروة راح السوق، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ خد دينار واشتري لنا ايه؟ شاة. خلاص، هو اشترى ايه؟ شاتين. واضح انه ايه؟ بيعرف يبيع ويشتري والكلام ده كله، عارف الاسعار والكلام ده. اشترى شاتين بالدينار. لما اشترى شاتين، خد بالك، اولا الشات التانية اللي اشتراها دي حكمها ايه؟ ادي واحد. وهو راجع كما عند الامام احمد، واحد قال له ايه؟ قال اتبيع شاتا؟ قال اشتري. قال له بدينار. قال له خلاص خد. رجع للنبي عليه السلام قال يا رسول الله هذه الشاة وهذا الدينار، قال ده دي الشاة وده ايه؟ والدينار بتاعك. قال طب ايه الموضوع؟ فالنبي عليه السلام قال ما شأنك؟ قال ايه الموضوع يعني؟ قلت لك روح هات لي ايه؟ شاة بالدينار. راجع لي بالدينار وراجع لي بايه؟ بشاة. مفهوم؟ انت واحد تقول له كده خد فلوس وروح هات لي ايه؟ هات لي بقى ايه 2 كيلو موز و2 كيلو خوخ و2 كيلو مش عارف ايه، جاب لك كل ده وقال لك الفلوس اهو، والله جزاك الله خير. هتساله على حاجه احمد؟ هيساله على حاجه؟ قول له تعالى اغسلها وناكلها. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ما شأنك؟ بيساله ايه الموضوع؟ قال يا رسول الله، وراح قصص له ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا له قال اللهم بارك له في ماله. في روايه النبي عليه الصلاه والسلام قال له ما شأنك؟ قال يا رسول الله، وراح قص له اللي حدث. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما الشاة فلنا وأما الدينار فتصدق به، وأما الدينار فتصدق به. يبقى هنا عندنا كم مسألة. شوف يا ابني سبحان الله، السنة دي وحي، بس شوف لما تاخد من سطر واحد من وجه الاستدلال عدة مسائل، عدة قواعد وتبني عليها مسائل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيعه ولا لا؟ أجاز بيعه. إذن بيع الفضول جائز إذا أقره المالك، صح يا عبد الرحمن؟ دخل أحمد، إيه أمسك العشرين جنيه دول بتوع الشاي، أنت والله بعت؟ طب الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير والله. يبقى أجاز الإيه؟ أجاز البيع. يبقى بيع الفضول صحيح إذا أذن مين؟ إذا أذن المالك. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أذن، ما أبطل أصل البيع. خلاص كده كلام كويس. اتنين، يجوز فعل الشيء إذا علم بالقرائن أن صاحبه راض. صح كده؟ يعني هو جاي بيقول لي انا عايز باكو شاي، اقول والله استنى لما يجي من فوق. ليه ضيق العطن اللي انت عايش فيه ده؟ الراجل هو فاتحها ليه اصلا يعني هو بيبيع بلي، مفهوم؟ واحد عايز شاي بكام؟ ده مكتوب عليه كام؟ مكتوب عليه 20 جنيه، مش مكتوب عليه حاجه خالص. انت يا ابني بتشتريه بكام؟ انا باخده هنا من عم احمد ب 20 جنيه. طب يا ابني هات يا ابني 20 جنيه وخد. صح كده؟ احمد انا اعلم انه راض ولا لا؟ راض، صح كده؟ دي تجرك لمساله بانه يجوز، هل يجوز اخذ شيء من الغير؟ الاصل لا، الا اذا علم بالقرائن انه راض بذلك. يعني انا راكب العربيه مع عبد الرحمن، عبد الرحمن حاطط كده برفان وحاطط مناديل، انا رحت مدد ايدي من غير اذن عبد الرحمن وخدت منديل، او خدت البرفان مثلا ووضعت كده وخلاص، انا ما استاذنتش مين؟ عبد الرحمن، لان هذا امر معفو عنه ومعلوم بالقرائن مع عبد الرحمن. ايه؟ مش هيمنع، صح كلام ولا هتمنع؟ ها؟ ده انت في بلدنا هتمنع هتتخطف. انا بقول لك اهو، انت في مصر صح الكلام كده؟ فانا خدت منه لعلمي انه ايه، انه راض بذلك. والا الاصل المنع، لو حدث عندك شك الاصل الايه؟ اصل المنع. واضح كده؟ كويس. ثلاثة، يؤخذ من الحديث ده ان الوكيل، الوكيل ليس له ان يستقل بالزيادة عن موكله. يعني دي بقى احدث بيها بقى في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. انا مديك يا عبد الرحمن، مديك عربية وقلت لك ريح بيعها، خلاص كده روح بيعها العربية ده، انا عايز فيها عبد الرحمن 100,000 جنيه، خلاص كده كلام. قلت له بيعها لي يا عبد الرحمن. طب انت عايز فيها كام؟ والله انا عايز فيها، طبعا العربية دي انت عارف تعمل لها من 100 ل 110. عبد الرحمن راح بيعها بكام؟ راح بيعها ب 115 او 120، صح كده كلام. عبد الرحمن خلص الموضوع كله وراح جاي مديني 110، وراح هو راح ايه، راح معدى على البيت وراح سايب فيه 10,000 جنيه. حكم ده ايه؟ لا يجوز، حرام. طب حرام ليه؟ حرام لانني لم اوكله الا في البيع، اما فيما زاد لم اقل له خذ ما يزيد، صح كده كلام. فانا لم اذن له في الزياده. لكن لو جيت قلت له والله دي عامله 110، بص بقى عبد الرحمن انت بقى وشطارتك، بعتها ب 115، بعتها ب 120، بعتها بمليون، يا عم الزياده ايه ليك، خلاص كده. لو جبت لي فيها 110 109، والله انت ليك عندي حلاوتك واحد او اتنين قرش او قرشين على مجهودك وتعب، خلاص يبقى احنا كده ايه، شغل اهو، هاخد مال مقابل مجهود. فعبد الرحمن بقى زي ايه، زي الجماعه المصريين اللي عايشين معانا، واضح، فعندهم كده فهلوه وعندهم شطاره وبتاع والكلام ده كله، فمش هيبيعها ب 110، فممكن بقى يقعد يوم واثنين واسبوع وشهر ويجي له بتاع 110 ومش عايز يبيع. ليه؟ لان هو عايز فيها ازيد عشان ياخد الايه، الباقي، الباقي في جيبه. الباقي ده حرام، لان الـ الـ الوكيل لم ياذن له في الزياده. والاصل ان الموكل ليس له ان ياخذ ما يزيد عما امره به موكله، واضح الكلام كده. لذلك عروه لما هو فقيه رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم عايز ايه؟ عايز شاه، صح كده. خلاص هو مش لازم عايز شاه، انا بقى بشطارتي خلاص اشتريتها بنص دينار، خلاص كده اروح حاطط نص الدولار فين؟ فين؟ في جيبي. او الشاة التانية وانا معدي اروح معدي على البيت اروح حاطط الشاة التانية في البيت، هو النبي مش عايز شاة؟ خلاص انتهت المسألة، انا ما خربتش في حاجة. لكن هو عارف كويس لما جه قال له ايه، يا رسول الله هذه الشاة وهذا الدينار، يبقى هو عارف كويس ان الموكل ليس له من المال شيء إلا إذا أذن الوكيل. طب هقول لك حاجة، من الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أما الشاة فلنا، ما قالش وأما الدينار فلك، ما قالوش خد أنت الدينار ده أو خد أنت الشاة دي، ما قالوش خدها، واضح الكلام كده. قال له أما الشاة فلنا وأما الدينار ما قالوش خده، لانه لو قال له خذه ممكن كثير من الناس يظن ان ده اصلا حق مين؟ حق عروه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اما الدينار فتصدق به، ما قالوش فلك، واضح الكلام كده. يبقى برضو اخذ من هذا الحديث بان هذا المال ليس ملك المين، ليس ملك للموكل، واضح الكلام كده كويس. طبعا احنا ايه كنا هنتكلم، ولكن ما شاء الله وكان وما لم يشأ لم يكن. انا كنت هتكلم النهارده اصلا في المزارعه، يعني احنا كنا حاطين كده ايه باب ان احنا نتكلم في الايه، في المزارعه. اقول لك نتوكل على الله، صح يا شيخ احمد؟ توكل على الله يا شيخ احمد. وهنا في سراير كتير والحمد لله. باب في المزارعة. احنا عايزين نتكلم في المسألة دي لأنها في غاية الأهمية وبيقع فيها أغلب أصحاب الأراضي، مش أغلب أصحاب الأراضي، أنا عن نفسي ما أعرفش حد في أصحاب الأراضي إلا ما يقع في المخالفة دي، اللي هي إيه؟ المزارعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه وإلا فليمسكها. يبقى يزرعها أو يمنحها، أو يمنحها أخاه أو إيه؟ أو يمسكها. خليك معايا وبص في المتن في هذه المسألة. أول حاجة بس إيه؟ ألخص لك المسألة. هل يجوز إجارة الأرض على شيء من المال؟ هل يجوز إجارة الأرض على شيء من المال؟ أنا أذكر لك معها كمان المخابرة لأن هي هتجيلنا عشان نخلص إيه من المسألة دي وندخل إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية في مسألة الإجارة. مسألة الإجارة دي بقى يعني إيه باب كبير، مسألة في غاية الأهمية. أول حاجة مثلا مسألة المخابرة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة. إيه المخابرة؟ كان إذا زرع أحدهما أرضا ما لغيره فكان يقول له: لك ربع هذه، أو لك نصف هذه، أو لك هذه الجزء أو هذا الجزء، فكان يخرج هذا ولا يخرج هذا. يعني إيه؟ أنا عندي أرض وجاء عمرو خلاص عشان إيه يشتغل فيه، أنا مش هشتغل فيه، أنا يا راجل يعني إيه ورايا أشغال تانية، وعندي أرض خلاص يا عمرو، أخد يا عمرو الأرض دي تزرعها، إيه زرعها إن شاء الله اللي تزرعه إن شاء الله تزرعها أتى. فأنا بقول لعمرو إيه بس بشرط، بص بقى يا عمرو أنت ليك النص وأنا النص، بس نص إيه؟ يقول له أنت ليك نص الأرض دي، حتة دي إحنا نقسم الأرض دي نصين، النص ده بتاعي والنص ده بتاعك. خلاص كده كلام؟ مش نص الثمرة، لا ده تقسيم للأرض. خلاص كده؟ يبقى الأرض دي بص بقى يا عمرو كده، شفت الأرض دي كلها كده؟ أه بص يا عم إحنا النص ده كده، أنا هاخد النص اليمين وأنت خد النص الشمال. طيب ما هنا في غرر. ليه؟ لأن ممكن مثلا الدودة ولا الريح ولا الهوى ولا الشتاء ولا الكلام ده يروح منشف دي خلاص كده ودي ما نشفتش، أو الثمرة اللي هنا طلعت ودي ما طلعتش، أو دي طلع فيها جزء ودي ما طلعش فيها حاجة، يبقى احنا دخلنا برضو في ايه؟ في الغرر. فنهى النبي عن المخابرة. فهمت كده؟ مش المخابرة، نهى عن المخابرات يعني، بس مش عارف في ناس نسأل الله السلامة والعافية يقول لك نهى النبي عن المخابرات، اهو في كتاب البيوع، يعني هو في كتاب البيوع حط في المخابرات؟ طب هو كان في مخابرات؟ الله المستعان. الشاهد هنا ايه بقى؟ يبقى فهمت كده المخابرة؟ ادي كده امر منهي عنه في المزارعة. وصلت؟ كويس. او مثلا اقول له ايه؟ بص بقى انت الجنينة دي فيها كام شجرة؟ الجنينة دي فيها 1000 شجرة. خلاص كده كلام؟ بص يا سيدي انت يا عمرو ليك الجزء ده من الشجر وبقيه الاجزاء بتاعت الشجر بتاعتي، هنزرعها ايه؟ هنزرعها موز. خلاص انت ليك خد بالك الكام شجره دول وبقيه الشجر ده ايه؟ ده بتاعي. برضو ده فيها غرر لان ممكن ده ما يطلعش، ممكن ينشف، ممكن يحصل فيه اي حاجه، يبقى ليه تحت الايه؟ تحت المخابره. خلاص كده كلام؟ او اقول له بص يا عمرو الارض دي فيها 1000 نخلة. خلاص كده كلام؟ فيها 1000 نخلة، انت يا عمرو هتشتغل وهتزرع فيها الكلام ده كله، انا هاخد منها كذا، انت ليك فيها جزء من النخل، انت ليك فيها جزء. طب الجزء ده قد ايه؟ طب هما كام نخلة؟ ما انا برضو ايه؟ ما اعرفش. يبقى كده برضو دخلنا في الايه؟ دخلنا برضو في الغرر. واضح كده؟ كل ده في الايه؟ في بيع المخابرة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المخابرة. في المزارعة بقى، في المزارعة، ألا وهي مسألة الإجارة. مسألة الايه؟ مسألة الإجارة. انه هل يجوز، او اذكر لك بس الايه الصح الاول، المساله الاولى، ان النبي عليه الصلاه والسلام حديث رافع وحديث عبد الله بن عمر وحديث ابو هريره، النبي عليه الصلاه والسلام امر، قال من كان له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه او ايه او ليمسكها. خلاص كده كلام. نهى النبي عن كراء الارض. كراء الارض اللي هو ايه؟ اللي هو اجاره الارض. اجاره الايه؟ إجارة الأرض. يعني دلوقتي بيجي يقول له مثلا الأرض دي يا عم الحاج أنا عايز أجرها منك. خلاص المحاضرة دي فيها ممكن بتاع 60% ممكن تعمل لك تشويش في المعلومة، لكن هيكمله لما تفهم المحاضرة اللي جاية في الإجارة. واضح كلام كده؟ لكن الأول المزارعة. فجأة بقول لك انا عايز اجر الارض دي. طيب الارض دي يا سيدي انت تاخدها، انا عايز ايجار منك 5000 جنيه، عايز ايجار منك 4000 جنيه، علي نتفق عليه. طيب الايجار ده حكمه ايه؟ نهى النبي عن كراء الارض اللي هو ايه؟ ايجارة الارض. اما انك تزرعها، واما ان انتوا يدخل ده في المزارعه وانت مالكش حاجه، خلاص ماشي، اللي يخرج منها يا عمي بالنص، اللي يخرج منها انت التلتين وانا التلت، اللي يخرج منها الربع والتلت اربع عليك، المهم نتفق على المشاع. خلاص كده. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام حينما دخل خيبر فقال له يهود، قال ابقنا يا رسول الله على الارض، فقال ابقيناكم فيها ما شئنا ولكم شطر ما يخرج منه. ما قال لهمش بالإيجار، حديث في الصحيحين، قال لهم ولكم شطر ما يخرج منها، لأن يهود كانوا أهل زراعة. يهود المدينة كانوا أهل إيه؟ كانوا أهل زراعة. فقال لهم لكم شطر ما يخرج. شوف يا أخي، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشغلهم فيها ويطفحوا الدم وما يدهمش ولا بلحاية، يقدر ولا لأ؟ من جهة القدرة يقدر، صح كده؟ واللي يفتح بقه دماغه تطير. لكن مش ده الاسلام، ومش ده النبي محمد عليه الصلاه والسلام. قال لهم ايه؟ لكم شطر ما يخرج، ما يخرج منه، لكم النص. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام، شوف الكلام، ما قال لهمش بالاجاره، ما قال لهمش لكم كده، لا، قال لهم لكم شطر. يبقى الحكم هنا بالايه؟ في المشاع، لكم شطر ما يخرج منها. واضح الكلام كده؟ كويس. يبقى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كراء الأرض، ويجوز المعاملة في الإيه؟ في الأرض. عبد الله بن عمر كان بيكري الأرض، كان بيأجرها، خلاص، سنين، حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بلغه رافع ابن خديج رضي الله عنه، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كراء الأرض، قال ما علمنا بهذا حتى أعلمنا به رافع. رجع عن الإيه؟ يبقى هنا شوف، بائي كان بيكري الارض بيأجرها سنين، وده مين؟ عبد الله بن عمر. يبقى هنا الرجل الفاضل يجوز ان تمر عنه ايه؟ اشياء، ويعرفها ايه؟ من هو دونه في الفضل. واضح الكلام. وده كان ابو هريره رضي الله عنه كان يفعل ذلك، حتى علم حديث رافع ورجع عن ايه؟ عن ذلك، لان الاصل في المعامله الاباحه. أجر الأرض ما أجرش الأرض، ده الأصل في الإباحة، صحيح كلام؟ لكن هنا إيه؟ الشرع نهى عن ذلك. وخد بالك من دي كويس جدا. يبقى النصوص لو في حاجة جت مثلا إنه كان في كراء، كان في إجارة، يبقى ده كان إيه؟ على معهود الأصل. خلاص كده؟ لأن الأصل المعاملة، حتى يأتي الإيه؟ النهي. لأن مثلا لو جه واحد قال لك لا يجوز إجارة الأرض، تقول له لا، الأصل الإباحة، صح الكلام؟ مش الاصل الاباحه؟ هذا الاصل، والاصل في معاملات الحل. ايه دليلك انت؟ يبقى من نهى عليه الايه؟ عليه الدليل، صح كده؟ يبقى النهي ناقل عن الاصل ولا هو باقي، ولا هو من باقي على الاصل؟ لا، ده النهي ده ناقل، خد بالك من دي كويس جدا. يبقى النهي ده ناقل، لان الاجاره او مش اجاره ده الاصل الحل، صح الكلام كده؟ كويس جدا. لم يعلم عن احد من الصحابه انه كان يؤجر ويكري الارض الا سعد، والروايه عنه فيها كلام. خلاص كده كلام. يبقى لو ثبت الروايه عن سعد يبقى هنا قول الصحابي حجه بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غير، يبقى ما ينفعش تحتج بفعل مين؟ بفعل سعد، لان النص هنا على خلاف، حتى فعل من الصحابه على خلاف، حتى اللي كان بيكري رجع عن ايه؟ عن هذا الامر، صح الكلام كده؟ كويس جدا. من التابعين كان ينهى عن الكراء محمد بن سيرين، الحسن البصري، مجاهد، عبد الله بن عباس كان يكري الارض زي عبد الله بن عمر، حتى علم من عبد الله بن عمر حديث رافع بن خديج. الاثار دي كلها في مصنف ابن ابي شيبه. واضح الكلام كده؟ يبقى ادي مين؟ ادي التابعين. خلاص كده كلام. يبقى ادي ايه اصل المساله، وهذا ما ذهب اليه ابو محمد ابن حزم ابن القيم رحمه الله عليه، الامام احمد، طوائف من اهل العلم، وذكرت لك الصحابه، وادي مين؟ وادي التابعين. تعال معايا في النصوص بقى اللي ممكن تعمل عندك بعض الاشكالات. هو ساق باسناده الى عمرو بن دينار، قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعه باسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال قال لابن عباس ان رسول الله لم ينهى عنه، ولكن قال لان يمنح احدكم ارضه خير من ان ياخذ عليه ايه؟ خراجا معلوما. طب ما هي لان المساله هنا ايه؟ خراجا معلوما، يبقى برضه اجاره هنا خراجا ايه؟ ما هنا ارض خراجا معلوما، لان الاجاره هديك 1000 هديك 2000، يبقى هنا امر ايه؟ امر معلوم، لكن مش نهي عن المزارعه عموما، مش نهي عن المزارعه عموما. تعرف يعني ايه نهي عن المزارعه عموما؟ نهي عن المزارعه عموما يعني حتى لو جه واحد عايز يشتغل اقول لك لا انا اللي هعملها. واضح الكلام؟ كويس. الاسناد اللي بعديه ساق باسناده الى عروه بن الزبير، قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع ابن خديج انا والله اعلم بالحديث منه، انما اتاه رجلان قال مسدد من الانصار ثم اتفق قد اقتتل، فقال رسول الله ان كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع، زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع، لا تكروا يعني لا تؤجروا، لان الكراء هنا الايه؟ الايجار. فزيد برضو اراد ان ايه؟ يؤكد، يقول برضو انا اعلم بالايه؟ بهذه المساله. 3 ساق باسناده الى سعيد بن المسيب، عن مين؟ عن سعد، قال كنا نكري الارض بما على السواقي من الزرع. خلاص كده؟ خد بالك، كنا نكري الارض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. فنهانا رسول الله وأمرنا أن نكريها بذهب، نأجرها بذهب أو فضة. يبقى الحديث يؤخذ منه إيه؟ جواز الإجارة بالإيه؟ بذهب أو بفضة. الإسناد هذا ضعيف لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وهذا رجل مجهول. واضح الكلام؟ يبقى هنا الاسناد ايه؟ فيه هذا المين؟ هذا المجهول. خلاص كده كلام. الاسناد اللي بعديه ساق باسناده الى الاوزاعي، قال حدثني حنظله ابن قيس الانصاري قال سالت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق. كراء الارض بالذهب والورق يعني ايه؟ الاجاره بالايه؟ بالفلوس. فقال لا بأس بها. ده مين؟ ده رافع. قال لا. طب ازاي؟ وخد بالك الكلام ده بعد مين؟ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده بيقول لا بأس، لا بأس بها. قال سألت رافع إلى آخر الكلام فقال لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله بما على المذاينات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. خد بالك، أولا الإسناد جه من طريق مين؟ حنظلة بن قيس الأنصاري، صح كده؟ عن مين؟ عن رافع. حنظلة بن قيس عن رافع رواية مضطربة شديدة الاضطراب، واضح؟ الإسناد إذا جاء من طريق حنظلة عن رافع، الإسناد ده إيه؟ يحدث فيه اضطراب، وليس اضطراب فقط، اضطراب شديد. يعني إيه اضطراب؟ واضح؟ اضطراب بيكون في الإسناد وبيكون في المتن. ممكن يحدث زيادة كلام، ممكن يحدث نقصان كلام، المهم أن المتن لا يخرج على إيه؟ لا يخرج على سلامته. يبقى ده اسمه إيه؟ بيكون اضطراب. إما في الإسناد ممكن يزيد أو يذكر اسم ليس هو اسما للراوي، يحدث إيه؟ اضطراب في الإسناد. كذلك اضطراب في إيه؟ اضطراب في المتن. خليك معايا بقى، بص أبي داود بيقول إيه؟ بيقول وحديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع. قتيبة لما بيقول حنظلة عن رافع يبقى أنت تفهم، بيقول الرواية دي حنظلة عن مين؟ عن رافع. يعني إيه حنظلة عن رافع؟ ممكن بعض علماء الحديث أو بعض علماء الجرح يقول لك الرواية دي عن عباد عن يحيى بن كثير، ويروح ساكت ما يقولكش. أنت تقول الرواية يقول لك خد بالك دي رواية عباد عن يحيى بن كثير، خد بالك دي رواية حنظلة عن رافع، خد بالك دي رواية الحسن عن ابن عباس، خد بالك دي رواية الحسن عن مثلا عن جابر. طب ايه مش فاهم ايه رواية فلان؟ ما انت عشان مش فاهم. لكن لما يجي يكتب علماء الحديث الكلمة دي ويسكت يبقى في هنا ايه؟ في علة. الرواية عن ده لا، دي لا تصح في الاسناد. واضح الكلام كده؟ فلما يجي يقول حنظلة عن رافع يبقى خلاص وسكت. لكن انت لما تراجع كتب الجرح حنظلة عن رافع يعني ايه؟ شديدة الاضطراب. يقول لك يضطرب فلان في فلان، يقول لك رواية الحسن عن ابن عباس مثلا، يقول لك الحسن عن ابن عباس، فيقول له دي فيها الحسن عن ابن عباس، يعني الحسن لم يسمع من ابن عباس. خلاص كده كلام. يقول الحسن عن ابي هريره، يعني الحسن لم يسمع من ابي هريره. يقول دي رواية الاعمش عن انس. طب ما يعني ايه الاعمش عن انس؟ يعني لم يسمع اصلا من انس، يعني ده افهم انت. واضح الكلام كده؟ دي معروفه في الايه؟ عنده علماء الحديث. خلاص كده كلام. عشان كده ذكر رواية حنظلة عن رافع وايه وسكت. طيب خد بالك الاسناد اللي بعدين، ساق باسناده الى حنظلة بن قيس انه سأل رافع بن خديجة عن كراء الارض فقال ها نهى رسول الله عن كراء الارض، فقلت ابي الذهب والورق، فقال اما الذهب والورق فلا بأس. برضو الرواية هنا عن ايه؟ عن حنظلة، برضو عن ابي رافع. خلاص كده. ابي داود بيقول ايه؟ باب التشديد في ذلك، في مسألة النهي عن كراء الأرض. ساق بإسناده إلى سالم بن عبد الله، سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر كان يكري أرضه، يبقى كان بيأجر الأرض، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئا، قبلك أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك إيه؟ فترك كراء الأرض. يبقى خد بالك عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ لقد كنت أعلم في عهد رسول الله أن الأرض كانت تكرى. بيقول أنا كنت عارف الأرض كانت بتكرى. يبقى الأرض كانت بتعمل إجارة، يبقى ده كان على معهود، ها معهود الأصل، معهود الأصل الإجارة، الناس كانت بتؤجر عادي، كان على معهود الأصل، لكن رافع مع إيه؟ مع الناقل عن الأصل، صح كده؟ اللي هو النهي، والناقل عن الأصل يقدم على الإيه؟ على المبكي على الأصل، صح كلام؟ أنتوا معايا في الأصل ده ولا أنتوا خلاص؟ كويس. برضو ساق الإيه؟ الأسانيد في مثل إيه؟ هذا كلها راجعة إلى مثل هذه المسألة، لكن ممكن إيه؟ شوف الإسناد بتاع اللي هو رقم 3397 ده، ساق بإسناده برضو إلى مجاهد عن ابن رافع ابن خديج عن أبيه اللي هو رافع، قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، اللي هو إيه؟ اللي هو كراء الأرض، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق أرفق بنا. شفت القاعدة دي؟ إن أنت ممكن يكون في شيء تقول ده ليك في نفع، لكن يجي لك بعد كده الأدلة إن ده نهي، يبقى تعلم إن النهي ده هو الخير أكثر لك. قال نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقابتها أو منيحة يمنحها إيه؟ يمنحها رجل. الحديث ده برضو إيه؟ يوافق مسألة النهي عن الإيه؟ عن الكراء، لكن الإسناد ده ضعيف، لأن مجاهد عن أبي عن ابن رافع وعن أبي رافع الإسناد ده منقطع، الإسناد ده إيه؟ الإسناد ده فيه انقطاع، خلاص كده الكلام. مع انه حتى لو هو هو الاسناد مثلا لو الاسناد حسن او الاسناد صحيح برضه يوافق النهي، ويوافق ايضا برضه قول مجاهد صاحب عبد الله بن عباس بانه كان ينهى عن ايه؟ عن كراء الارض اللي هي الاجاره، خلاص كده الكلام. برضه الاسانيد بعدها انا بس عايزين نخلص، لو جيت عند 3400 الاسناد الى سعيد بن المسيب عن رافع ابن خديج قال نهى رسول الله، ده برضه ممكن يعمل لك اشكال، نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاث، رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استقرى أرضا بذهب أو إيه أو فضة. الحديث فيه جواز الإيه؟ جواز الإكراء، صح الكلام كده؟ فيه جواز الإكراء، لكن خد بالك جواز الإكراء جه منين؟ إن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة، وقال إنما يزرع ثلاثة، مين اللي قال؟ ما تركز معايا، نجيب حلبة، ها؟ وقال إنما يزرع ثلاثة، مين اللي قال؟ ركز معايا يا عمرو الله يبارك لك، يا إما خليك تروح على رجليك. بيقول رافع قال نهى رسول الله عن المحقلة والمزابنة، وقال إنما وقال إنما يزرع، يبقى مين اللي قال؟ يبقى الكلام في اتصاله النبي عليه الصلاة، خلاص. إنما يزرع ثلاث، رجل له أرض يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. يبقى الحديث فيه جواز الإيه؟ جواز الإجارة، صح كده؟ طيب خد بالك الجواب هنا من وجهين. الوجه الأول لو قلنا بصحة الحديث يبقى رجل استقرى أرضا بذهب أو فضة، يبقى ده على معهود الإيه؟ بضو علي، يبقى ده على معهود الأصل. مش ابن عمر بيقول ما كنت أعلم إلا أن رسول الله كنا نكري في عهدي، صح كده؟ يبقى ده على معهود الأصل. وحديث أبي رافع اللي هو برضو أبو رافع اللي حدث به زي ما هو حدث ده فيه النهي عن إيه؟ عن الكراء. يبقى هنا عندي حديثان فيما تقدم أو توجه وتجمع، مش الحديثين خرج من رافع، صح كده؟ يبقى حديث فيه جواز الإجارة وحديث فيه النهي عن الإجارة، يبقى بتعمل إيه؟ كلا الحديثين، يبقى جواز الإجارة كان على معهود الأصل اللي كان بيعمل بيه عبد الله بن عمر، ثم رافع نفسه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن إيه؟ عن كراء الأرض. يبقى الحديث ده لا يعارض النهي لأن ده كان على معهود الأصل، ده أولا. اتنين إن الحديث ده اللي هو من طريق أبي الأحوص أخبرنا طارق بن عبد الرحمن. الحديث ده جه من طريق بقى سفيان اللي هو أحفظ سفيان الثوري خلاص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن أبي خديج. وبالطبع ابن الأحوص لا يقوم بجوار سفيان بشيء في الحفظ. سفيان لما ساق الحديث ده، لما ساق الحديث قال طارق، طارق بن عبد الرحمن خلاص، سفيان بيقول ايه؟ بيقول وحدثنا طارق بن عبد الرحمن، قال طارق ايه بعد ما ساق الحديث؟ قال وقال سعيد المسيب انما يزرع ثلاثة. وقال سعيد ابن المسيب انما يزرع، يبقى هنا اللفظة دي مدرجة من مين؟ من سعيد المسيب. شفت فائدة علم الحديث يا شيخ احمد؟ اللفظة دي مدرجة من مين؟ من سعيد المسيب، ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عرفت منين؟ من الأحفظ. صح الكلام كده؟ من ايه؟ من الأحفظ اللي هو سفيان خلاص كده. وجاءت برضه من طريق الفضل بن دكين اللي هو شيخ الإمام أحمد وشيخ يحيى بن معين، قال وقال سعيد بن المسيب خلاص. يبقى اللفظة دي جاءت مدرجة خلاص من مين؟ يبقى مين اللي أدرجها بقى؟ ها يا شيخ وليد، بقول مين اللي أدرجها مش أدرجت من مين؟ من الأحوص. صح كده؟ يبقى هو اللي خلاها من كلام مين؟ مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام مع أنها مقطوعة إلى سعيد المسيب. صح كده؟ يبقى حتى برضو المتن والإسناد برضو مش هينفع ولا هيخدم. واضح الكلام كده؟ كويس جدا. انت بعد كده الأحاديث اللي جاية، الكلام اللي جاي في باب المخابرة، وإحنا عرفناك إيه هو باب المخابرة. واضح؟ المساقة هتمشي فيها أمر المزارعة، لذلك علماء الفقه بيجعلوها في باب واحد، باب المزارعة والمساقة. في المساقة هتديها برضو أحكام الإيه؟ أحكام المزارعة في مسألة الكراء وغيرها. خلاص؟ إن شاء الله نقف عند كتاب إيه؟ كتاب الإجارة. إيه معنى الإجارة بقى؟ والباب ده هنعرف إن شاء الله عز وجل. نقف هنا. واضح يا شيخ احمد؟